نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل الموضوع الترخيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. ترخيما ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. وجبوا جنهم مطلقا في كل منا والموسى بنا لما في قبل الصين يحس فيها واذكره بعد اللحظة. ترخيما من هذه منها قد يأخذها النار بعدات ما في الصور دون أداة فيه ما يسند المكم. هيا متم أو متم؟ متم. أنا غلط ويش؟ عندنا في خطأ لا خلي موجود متم يجب المكم متم متم متم متم ومتم اسم الفاعل متم من هذا متم نعم اسم الفاعل متم خلينا الخيمة نحن الآن المنادى كل كان العربي له أنواع. يكون المنادى يعني من استغاثة كما تقدم، ويكون من ندبة هذا، ويكون مؤخر. هذه أنواع المنادى. ماذا؟ ونحن الليلة في المنادى المؤخر. ابن مالك قال يس ترخيما الحديث آخر المنادى. في ترخيم ترخيم التصدير حذف الحروف الدائمة بلام النداء مثل مالي في قول الشاعر، وهذا لا يكون إلا مثلا في الشعر تعشو على ضوء ناري مالي وحوجي فقاء، وهذا ويكون كمان بغي النداء ويكون كمان بغيرهم، ولكن لضرورة الشعر ترخيم النداء. نادى ولكن لا يرخم هذا في الشعر كمان لضرورة الشعر إلا ما يصلح لنداء كأحمد ومالك. ومالك أعلم. انتبهوا يا إخوان، أنا ذكرت لكم أحوال هذا طيبة في هذا الكتاب. احذف آخر المنادى، احذفوا يا إخواني إذا أردتم ترخيم المنادى، احذفوا آخره الحرف الأخير لأجل الترخيم. ترخيم هذا له إعرابان أو ثلاثة أعراب. ترخيم يحذف آخر المنادى. هيا من يقوم بالإعراب بذكر إعرابها الوجوه الثلاثة التي في هذا في ترخيم في الإعراب بجهة الإعراب، من يذكرها بدون ترخيم وبدون يعني مثلا أن يساعده واحد. أنتم يعني تمرنتم على أشياء ما هو طيب. لا سهراني هاوي لا زمبل الله حالنا وحالنا واحد مش تنتمي فأقول اللي عارف ولي معه بجمع طيب أعرف أذكر أيوه الثلاثة مفعول مطلق يا شيخ أو أي أنواع مفعول مطلق ترخيم احذف هذه ما هو نابع عن فعل يا شيخ؟ نابع عن فعل بدل خطأ بدل من لفظ بدل من لفظ فعل يعني هذا تلقين تلقين فاسد. أنت أسكت هذا أسكت مالك مسرق ليس بدلا لا شرط لكم لا هو يا شيخ أسكت تسكت لا تقول ولا شيء أكتب تبخيما يا شيخ مفعول لأجله تغرب حال على نعم مفعول منك وين الثاني حال وين الثاني الثالث تكون تبخيما مفعول مطلق وين نوع مفعول مطلق هذا من يعني ليس من لفظ عامله يسموه من معنى لفظ عامله يا شيخ احذف ترخيم هذا مؤكد عاملي يا ياخي اسمه نعم مؤكد عاملي ولكن من التوكيد من التوكيد المعنوي اوت وين عاملي اللي بعد يوقف يستريح معه مؤكد عاملي لكن معنى معنى دون لفظ مراد نعم مفرح جدا هذا مثل الذي يريد ان اقوله لا انا ما احسن انت ليش تريد ان تقول ليش تقول خطأ انا قلت لك يا شيخ هذا الذي هو يجوز نائب ظرف زمان نائب ظرف زمان مات. وقت وقت الترخيم ابدا ما نكون انت عرفت ولا انا اضبط ولا وعرفه غدا انت عرفت ابدا ما عرفت قحاسة وكلفة وقت ترخيمك احذف اخر المنادى نائب ظرف زمان اعرفت ابدا ما اعرفته كتبت عنك بهذا لا نائب ظرف زمان ايضا اربعة على بالي حقك الحال منادى حال الترخيم يعني الحال نائب مفعول مطلق مفعول لأجل أربعة ذكرتها ما في مفعول نائب هو ذكرها نائب النيابة مرادي مفرح الجدد نائب هي نائب وقت لكن ولع وقت ولع الترخيم حذف آخر ذكرت أربعة تعاريف يا شيخ بس الحال ضعيف يا شيخ الترخيم هذا مصدر مصدر هو يجوز طيب أين صاحبه مصدر منكر حالا يقع نعم بكثرته هو طيب ترخيم هذا أين صاحبه أنت أنت ترخيما مرخيما هذا هو هذا إذا مؤول بالصفة إذا مؤول هو أصلا المصدر الأول سواء كان الشيخ الترخيم يعني الحبس باللغة لا يكون هو يعرفها على ما هو الترقيم لا يسويها وقت ترقيم ولكن متذلك الحبس يعني الحبس هذا الإعلام موجودة في السكة النيابة احذفوا يا إخوان آخر المنادى ترخيما لأجل الترخيم كل أجل يتقدم إذا ما مفعول مطلق ما مفعول مطلق يتقدم على عاملين واضح فيا سعاد قد ينوب عنه سعاد يدلك تجد كل الجزء هيا عارب انت يا سعاد قد ينوب عنه عليه دلك من اين ينوع المراد ومؤكد عمله لفظي معنى ويدون الله ما في تركيب العمل مرادس المرادس هكذا يقول بعض بعض يقول هذا يا شيخ ولو قاله مردود عليك مؤكد عمله معنى دون لفظ لا هذا لا ايش اللفظ المرادف له؟ ايش اللفظ المرادف له؟ ايه؟ ورخم وترخيم كلام هذا ورخم ترخيم لا لكن هذا اسمه كلام اللفظ رخم ترخيم هذا يكون لفظ ما يكون لفظ رخم الجبل وين الضم؟ كله بلفظ لا لازم يضرب اللفظ ايه؟ دال المكتوب رخم الجبل انا ايش؟ دال المكتوب لاجل ايش؟ أنا قلت لك نوع المنادى هذا ما هو أنا ما ذكرت لكم هنا كلمة المنادى أن المنادى يتنبع تارة يكون الاستغاثة فيان المغضبة يا الله تارة يكون إيه؟ مندوب تارة يكون مرخم هذا نحن المرخم ليه هذا أنتم ما تسمعون أنتم ما تسمعون لشيخ الإستاذ فلذلك يعني ما أخذتم القواعد هو عرب تغلطون فيه سعى في من دعا سعادة المنادى إذا كان مرخم إذا كان المنادى مرخما انتبه للعرب فيه لغة من ينوي الحرف المحذوف ولغته من لم يلوث، يعني الحرف المحدود. ما هي اللغة هي يا سوعة؟ من أي اللغة؟ اللغتين يا أخي يفهم عربها الأشموني ظرفا يا شيخ، عربها الأشموني ظرفا، ولو عربها ما ظرفا على حذف مضاف وقته. أروح هو قال وقت وقت الترخيم أقول لك على لغة من يا سوعة؟ ما تعرف اللغتين هذه؟ إذا عرفت المنادى المرحمة على لغة من العرب من يلوي المحذوف ماذا تقول فيه في يا سوعة؟ وإذا عرفت يا سوعة على لغة من يلوي المحذوف ماذا تقول؟ يا أخي أنت ما فهمتها، ما فهم ماشي. أي اسمع لي الذي يمكن واحد يكون ظاهر. أيوة يا شيخ، على إذا عرفت هو إذا نظرت إلى المحذوف. لا أنا قلت لك إذا عرفت يا سوعة، يا سوعة منادى مبني على الضم. أول الضم، الضم على الدال المحذوفة على لغة من ينتظر، على الحرف المحذوف على لغة من ينتظر. هكذا هذا معنى. وإذا يا سوعة على لغة من لم ينتظر المحذوف ماذا تقول؟ يا ناس القواعد العربية لا تعرف إلا بهذا. وينك؟ ما تخدم؟ إذا كان عادي يعني رقب ماذا نفع؟ هاي الآن الديبي أو السامي نعم واحد من كذا يا سعو لا سعو نعم نقول يا سعو ببقى. لأننا نحذف الدال والألف يا شيخ، نحذف الدال والألف يا شيخ. لا لؤوس ايش السؤال؟ طب انا ما اظن لكم انكم يا شيخ ايش السؤال؟ خلي واحد حتى يخلص واحد انتم بعد هذا الثلاثة اللي انا سماع جاب سماع جاب يا سعي يا سعي سماع جاب ايش السؤال؟ قول يا سعي على اللغة من لا من لا ينتظر المحذوف. خلصت الآن، خلصت الدرس، غلط عندك، معرفتك كلها راحت. أي أنت يا إيش السؤال؟ لا شامي شامي. أنا أقول لك على يا سوعة على لغة من لم ينتظر المحذوف، ماذا تقول؟ على لغة من لا ينتظر الحال هذا منادى. هذا يكون منادى يا شيخ. منادى؟ هذا يكون إذا كنا هنا الألف هذه العلامة عليها مقدرة يا شيخ. على لغة من لا ينتظر إيه؟ هي الضمة مبني على الضم مقدر منع من ظهورها المقدر على إيه؟ على الألف هذه بليمة. لأنه هي آخر الحرف نعتبره كعلم ابتداء يا سعى كأنه علم ابتداء هذا الكلام انتظر فعلوه كأن آخره فقد تقول هيا يا فتى ولد عندك هناك تنادي تقول يا فتى أعرف يا نبي حتى أعلمك على ماذا تقول يا فتى منادى منادى منادى هنا إذا جعلته نكرة مقصودة نقول مبني على الضم وين الضم مقدر على الألف من عم دور التعدد هذا لو قلت هذا كان هو أمس وهذا كمن ما يعرفه ما علموه في الجامعة على لغة من لا ينتظر يشعر كأنه على لغة من ينتظر هذا يشعر نكرة يا فتى هذا دمشي أمس أنا ما أقول لكم أنت ولا عادل ما تعرفون هذا ولكن كمن في زهراني هناك حضر الليلة الحلقة ولكن لولا هذا فاتوا هذا من فاتوا الزهراني أنت هيا نشرح خلاص انتهينا من البيت الأول هيا الترخيم في اللغة ترقيق الصوت ومنه قوله لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هواء ولا نزر لا هراء ولا نزر أي رقيق الحواشي وفي الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء نحو يا سعى والأصل يا سعاد طيب لا هراء وش يعرف لا هراء أعني لمن الكلام لا أعني سعى هذا لا هراء وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها والذي قد رخم بحذفها وفرها وفره بعده. أنت معي المنادى المرخم إذا كان آخره تاء مرخم مطلقا بلا قيد. ولذلك ابن مالك قال جوزنه مطلق جوز المنادى في كل ما أنث بالهال بالتاء كل ما أنث من الاسم بالتاء يرحم سواء كنا ولا ربع ولا خمع ولا علم ولا غير. هذا يا فاطمة يا فاطمة خاتوا هذا فارس علم يا شاء تريد التاء وعجل. لو قالت بعد حذف التاء تكون على حرفين ما يضر. إيه؟ لو قالت بعد حذف ما يضر. نعم أسرع. واضح؟ هذا معنى قول ابن مالك لا جوزنه مطلقا بلا قيد في كل ما أنثى في كل اسم أنثى بالتاء. ولازم يكون علم. أه؟ علم. كله مطلقا. أنا أقول لك مطلقا سواء علم ولا إيه ولا غير علم سواء ثلاثي ولا رباع ولا غير انتبه هذا الإصلاح. هذا معنى قول ابن مالك وجوزنه مطلقا في كل ما أنثى بالتاء. والذي قد رخم الاسم الذي رخم المنادى الذي رخم بحذف التاء بحذفها وفره بعده وفره لا تحذر منه ولا شيء. فاطمه هذا ولا عائشتك اذا رخمتها وتقول يا عائشه يا فاطمه ما تحذر منه حرفا. هذا معنى قول ابن مالك المقصود بقول ابن مالك والذي قد رخم بحذفها وكفر لا يحظم منه بعد ذلك شيء. انتبهوا يا اخوان هذا الباب باب مهم باللسان العربي الذي رخم المنادى الذي رخم بحذف التاء وكفره لا يحظم منه بعد ذلك شيء. فاطمه يا فاطمه عائشه يا عائشه ماذا؟ يا عائشة بالألف يا شيخ. لا عائشة لا عائشة على لغة منا من ينتظر بالألف ولا بالفتحة على الشين؟ عائشة يا عائشة ما أخيره شاف على لغة من لم ينتظر المعنى يقول يا عائشة يا عائشة يقول يا في فاطمة يا يا فاطمة فاطمة مهلا فاطمة مهلا فاطمة مهلا. انتبه هذا يفهموه هذا الباب يحتاج الى فهم. عرفنا هذا نمشي محظونا. واما الاسم المنادى الذي ما فيه تاء الاسم الذي ما فيه تاء لا يرخم الا بالفوق. ولذلك ابن مالك قال له محظونا امنع ترخيم ما من هذه القرحلة ترخيم الاسم الذي قرخل قرخل تلك فارغا خاليا من هذه الاسم الا الرباعي الا اذا كان رباعيا العلم الرباعي هذا بشرط ان يكون علم. ماذا فما فوق فما فوق العلم. ولذلك يا صاحبي قول العرب يا صاحبي سمنا هذا نادى مخالف يعني لأن صاحبة ليس علما. واضح؟ عشان انتبهوا هناك معروف يقولون هذا سماعي صاحي شمل ولكن واضح صاحي شمل تخيمة هذا يعني سماعي ما أن صاحي ما سوى صاحي هذا من هذا لا يجوز إلا نطق به العرب. واضح؟ ما أن أنت مالك عنه ترخمه. واضح؟ هذا معنى قول ابن مالك وحضورا امنع ايها المخاطب ترخيم ما من هذه القرحلة ترخيم الاسم الذي قرحل من هذه الهاد من التاء الا رباعي الا اذا كان رباعي

إذا استكمل الشيء تقول يا عثمان تحديث ذلك هذا معلوم. وأما جعفر الذي ما كان الحرف هذا الحشر الذي قبله رابع حفني لا يحضن معه ما فهم؟ هذا حفلين مطلقا إذا كان ألف أو واو أو ياء أو ياء نعم حفلين بشكل يكون إيه؟ بشروط حروف ساكنا بينا لكن حفلين الذي بعد الضم بعد الحركة التي تناسبها فما إذا كان يعني ناس يكون واو هذا بعد الضم يناسبه مثل منصور يا منصور أو كان إيه؟ أليفا مثل سليماء يا سليم يا سليم نعم يا سليم. طيب لماذا لم نفعل لماذا لم نفعل هذا في سعاد يا شيخ مع أن ما قبل حرف الأخير ألف من هذا مكمل من الفعك ليس سوح مضمومة قبله والله يا سعاد أربعة فصائل أين المقصود يا شيخ المقصود بالمين المد الحروف المد حركته بشرطة مفهومة بشرطة ليس حرف الليلة الاثنين طب ما تشوف الذي بلد سليمان الواو الساكنة ما سليمان يلتبس بسليم لو قلت سليم في رجل اسمه سليم لأن ساكنة ما تفهم قبل هذا ما هو هذا ترخيص ما في ما في لكن ما تدري هل تترخم الان من احد المعنى لكن هو حسب لا ما في هذا هذا الفرق الخلف في واو وياء والخلف ولذلك الباب والياء الباب بخلاف الواو والياء إذا كانتا بعد حركتين لا تناسبهما مثل واو بعد الفتح مثل فرعون ومثل ياء بعد غري غري وقود ولا بعد الفتح وهو كمان ساكي لا هل تقول لا تحضن معه فيه خلاف ولذلك ابن مالك قال لك وفي واو ما يشكله وفي خلف في واو وياء بهما فتح كفي فتح الواو التي في فحل فواو في فرعب فرعب واو التي بعد الفتح مثل فرعب أقول يا فرعب إيه أبو جهان على لغة مليئة طبيعية لا أخي حتى تعرف هذا يعني تنظر للجوع إذا فيها صلاة تعبوهم ما يحضر منها ما تعدف اليوم اشترج حتى شيء اشترج حدث الاحسن عندك ما هو قلت انت الحراء والجرم كلام فاضي يا فرعون يا فرعون يا قول من الجاد ادفو الباب هذا مع النور وعلى قولي من لم يحدث فرعون لا فرعون ورخيم هذا حسين ويترك الباب هذا ساكن هذا أنا أعرفها على لغة من ذنب من البحر. ها فرعون ماذا تقول؟ مبني بضمة، مبني على الضم. وين الضم؟ مقدر. مقدر على إيه؟ على من ينتظر ولا من لا ينتظر؟ على لغة من ينتظر، من ينتظر على آخره عن الواو. الواو هذا كافي على آخره. مقدر على الله وكذلك يا منصور، منصور هذا هذا راجع راجع لسموني والطبان يستمركم هذا منصور لما يعقد مع الباب هذا مع را هذا المد هذا لأن المد هذا يستقبل السورة. تقول يا منصور على لغتي من الأمن المحبوب، ويا منصور كما على لغتي ماذا تقول فيه؟ على لغتي من الذي ينتظر المحبوب؟ على ينتظر المحبوب نعم على الضم. وين الضم؟ على آخره. وين الضم؟ ماشي يا شيخ إن الضم على حرف المحذوف. هذا لغتي من الذي ينتظر من ينتظر.